نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ الدرس، هناك شكوى من مسجد النساء. كثير من النساء يأتين إلى المسجد كأنهن أتين للنزهة والخروج والتفريج عن نفسهن، عن أنفسهن وعن الأولاد. والأخوات التي يأتين من أجل سماع الدرس وتعلم العلم، وقد ضربوا في ذلك أكباد الإبل و يعني قطعوا المسافات الطويلة، لا يستطيعنا أن يتعلمنا شيئا أو يسمعنا شيئا من هؤلاء النسوة التي يرفعن أصواتهن بالحديث والكلام، سواء أثناء الدرس أو بعد نهاية الدرس أو أثناء الأسئلة والأجوبة. وكذلك مما يفعله الأطفال الصغار من غوغاء وسوق داخل مسجد النساء. فالنساء يتقين الله تبارك وتعالى، إما أن تجلس وتستمع وتنصت وتدع غيرها أيضا تستمع وتنصت، وإما يعني أن تبرح المسجد وتجلس في بيتها أفضل حتى لا تؤذي من بداخل المسجد. فإن أذى طالب العلم والتضييق عليه من أكبر الجرائم التي أنكرها الإسلام. انتهينا في الدرس السابق في أول لقاء من لقاءات الكلام عن الإيمان بالقدر وشرح هذه الفقرة التي يقول فيها الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وعرفنا يعني النزاع بين الناس في مسألة القدر، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله تعالى، ويؤمنون بقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، وبقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تبارك وتعالى ما من شيء يقع في كونه إلا بإرادته ومشيئته، وإرادته إرادتان: إرادة كونية وهي الخلق والتكوين، وإرادة شرعية وهي المتعلقة بالأمر والنهي والمتعلقة بالمحبة والرضا. وبينا أن منشأ الضلال في الناس وعند هؤلاء الفرق هو في التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية اللي هي الخلق والتكوين، والإرادة الشرعية المبنية على الفعل والأمر والنهي وهي الرضا والمحبة. فهذه الفرق قالت: ما خلق الله شيئا إلا وهو يحبه، فأدخلوا في ذلك محبته لكل شر وكل معصية وكل فسق وفجور، وهذا ضلال. وقالت فرقة أخرى إنما خلق إنه لا يخلق المكروه، فنسبوا فزعموا أن هناك خالقا غير الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، وأراد الخير والشر كونا، وأحب الخير وأمر به، ونهى عن الشر وأبغضه، يعني إرادة شرعية. وصلنا إلى لماذا خلق الله الشر؟ إذا كان الشر مبغوض له سبحانه وتعالى فلما خلقه؟ وضربنا بذلك رأس الشر إبليس عليه لعنة الله. إذا كان إبليس مادة الشر والداعية لكل فسق وفجور فلما خلقه الله تعالى؟ فقلنا أن خلق إبليس كإيجاد أي شر تراه بعينك في الدنيا إنما وجد لحكم عظيمة. فالله لا يخلق شرا محضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لكنك أنت تراه شرا في وقته، فلو أنك انتظرت قليلا لوجدت أن هذا الشر الذي رأيته تولد منه خير كثير. فبالنسبة لإبليس عليه لعنة الله، خلق إبليس وهو مادة كل فساد وموطن كل شر كان هذا لحكم عظيم. أول هذه الحكم أنه تظهر للعباد قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات، ذات إبليس، إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل. لو أنك رأيت كل المخلوقات خير ولم ترى ولم تسمع إلا عن الخير في السماوات والأرض، لا تبادر السؤال إلى ذهني: هل يخلق الله شرا؟ هل يستطيع، هل يقدر ربنا على أن يخلق مقابلة هذا الخير شر؟ فالله تبارك وتعالى خلق هذه المتضادات والمتقابلات ليظهر لخلقه كمال قدرته وتمام حكمته تبارك وتعالى، وأنه كما خلق هذا خلق هذا لبيان قدرته على خلق المتضادات. يقول: فخلق هذه الذات التي أخبث الذوات في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما بارك قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. يبقى لازم يبقى فيه ده وده، ليل ونهار، بر وبحر، حار وحلو، مالح وعذب، شر وخير، إبليس وجبريل، وهكذا. هذه المتضادات تبين كمال القدرة وكمال الحكمة. فلو خلا الكون من أحدهما لتعطلت حكمته ولم يظهر كمال تصرفه وكمال قدرته وتدبير مملكته. إذا هذه أول حكمة من حكم خلقه إبليس عليه لعنة الله. ولو كانت هذه الحكمة لكفى، يعني لو أنه خلق لأجل هذا لكفى، وإلا فهناك حكم عظيمة أخرى، منها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ممن سينتقم؟ ممن يستحق الانتقام؟ على من يكون شديد العقاب؟ على من يستحق العقاب؟ بمن يوقع الضرر؟ على من يستحق الضرر؟ من يخفض؟ من يستحق الخفض؟ من يرفع؟ من يستحق ايضا ليه الرفع؟ من يذل؟ من يستحق ان يذل؟ فلو انه لا يوجد في كون الله تعالى من لا يستحق اثار هذه الاسماء لما كان لوجود هذه الاسماء اثر في كون الله تبارك وتعالى، ولا تعطلت هذه الاسماء وتعطلت افعاله المتعلقة بها، وهي افعال الكمال واسماء الكمال. ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه الاسماء. اخد بالك على طبيعة الملائكة يعني ايه؟ يعني طائعين، مفيش منهم عاصي، مفيش منهم مرتكب ذنب. فلو ان الجن والانس على طبيعة الملائكة يبقى متى سيظهر اثر اسمه المذل واثر اسمه المنتقم واثر اسمه شديد العقاب واثر اسمه العدل واثر اسمه الضار واثر اسمه المذل والخافض الى اخره. إذا ما وجدت هذه الشرور التي تراها، وما خلق إبليس إلا لإظهار آثار هذه الأسماء، وهي حكمة عظيمة. من الحكم أيضا ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، يعني من غل المعصية ومن عذاب النار. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. فأنت حينما تعصي يحلم الله عليك ويمهلك. فإذ لم تكن عاصيا، إذ لم تقع منك المعصية، فمتى سيظهر أثر اسمه الحليم وأثر اسمه العفو؟ إذا لم تذنب وتستغفر فيغفر لك، فمتى سيظهر اسم أثر اسمه الغفور وأثر اسمه العفو؟ إذا لظهور آثار هذه الأسماء يجب أن يقع منك الذنب، يجب أن يقع منك الذنب. والوجوب هنا وجوب كوني ليس وجوب شرعي، وإلا فيلزمك مجانبة المعصية ومجانبة الفسق والفجور والتزام التوبة. ولكن يقع تقع منك المعصية لأنك مجبول على ذلك، هي إرادة الله تعالى الكونية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر الله لهم. لو لم تذنبوا، لو حرف امتناع لامتناع، بمعنى انك انت مجبول، مخلوق وفيك مادة الشر كما فيك مادة الخير. احنا قرأنا سورتي الشمس والليل في الصلاة تعمدا لإظهار قول المولى عز وجل، ويسمع قول المولى عز وجل: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. فأنت فيك مادة الفجور ومادة التقوى. ولقوله أيضا في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل أو استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فأنت ميسر لما خلقت له، وفيك نوع غفلة، وفيك ميل للشهوة، وهذا كله يقع بسببه منك المعصية في حال الغفلة والضعف، فتفيق فتندم فتتوب إلى الله فيتوب الله عليك، فيظهر أثر اسمه التواب وأثر اسمه العفو وأثر اسمه الغفور. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون، لماذا؟ ليظهر أثر اسمه العفو الحليم الغفور التواب. وهذا لا يعني أنك تذنب تتعمد عن الذنب، لا، بل أنت بطبيعتك تقع في الذنب، فإذا ما وقعت فتب. إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم، في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا كلام رسول الله، عباد الله توبوا إليه واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعدون لرسول الله في مجلس واحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، على الرغم أنه لم يذنب، فهو الذي برأه الله من الذنب والخطيئة، غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، لكنه يحقق اسم الله التواب الغفور في نفسه حتى وإن لم يذنب، فهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فوالله لو أننا سجدنا منذ ولادتنا إلى وفاتنا لم نرفع رؤوسنا من سجودنا طرفة عين، ما أدينا حق الله علينا. والملائكة الذين هم مادة كل خير، السماء بهم تكاد أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا فيها ملك رافع أو ساجد منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة. ثم إنهم يوم القيامة، يعني الملائكة، يقولون يا رب ما عبدناك حق عبادتك، ما أدينا العبادة حق الأداء. هذا يدل على أنك تحتاج إلى التوبة والاستغفار حتى وإن لم تذنبوا، فلو لم تذنبوا لأتى الله ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه أيضا من الحكم، فإن الشيطان عليه لعنة الله هو الذي يوسوس لك بالذنب والمعصية، فتغفل عن قدرة الله عليك، فتغفل عن عقاب الله لك إن ارتكبت المعصية فتقع في المعصية، ثم تفيق فتتوب فيغفر الله لك. إذن وجود إبليس كان لهذه الحكمة العظيمة، ظهور أثر اسم الله التواب العفو الغفور الحليم. ومن ذلك أيضا ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح، كم فيها من مصالح وكم فيها من شرور تقع لبعض الناس، كثير. فالمطر الذي ينزل على الناس ثارة يكون سبب نماء زروعهم وسقي نواشيهم وارتواء بشرهم والقيام بأحوالهم، وتارة يكون الماء سبب كل بلاء عليه. فهذا الأعرابي دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الزروع وماتت المواشي وهلك الأطفال، ادعوا الله لنا أن يسقينا. شد الجفاف فيش مطر. قال أنس ولم يكن في السماء قزعة، يعني سحابة صغيرة كده، مفيش، السماء صافية والشمس حارقة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، دعا بظهور كفيه هكذا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء وقبل أن ينزل مع المنبر، تأتي قزعة من المشرق قل أو من المغرب، فتتوسط السماء ثم تتفتت ثم يهطل المطر. قال: فوالله ما نزل رسول الله من على المنبر حتى تخضلت لحيته بماء المطر وامتلأت الأرض بالماء. أسبوع كامل يستمر المطر على هذا الحال. يأتي نفس الرجل في الجمعة القابلة فيقول: يا رسول الله، تهدمت الديون وماتت المواشي وهلك الأطفال، ادعو الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والزرب والجبال ورؤوس الجبال. قال: فتفرق السحاب فخرجنا من المسجد والسماء والشمس ساطعة في كبد السماء. الشاهد من القصة مش إجابة الدعاء بس، الشاهد من القصة ان المطر تارة يكون سبب خير وتارة يكون سبب شر، تارة يكون هذا السبب بس هو شر لقوم وربما خير لقوم في نفس الوقت. في نفس الوقت الامطار لما بتهطل علينا واحنا اهل مدن وحضر، وفي نفس الوقت تهطل الامطار على اهل البوادي والصحاب في نفس الوقت. احنا نبقى متضررين جدا من المطر، متضايقين من الطين اللي في الشوارع ومن المصالح اللي تعطلت، وهم هناك فرحانين. في نفس الوقت تقام مثلا في هذه البلاد او في هذه الاماكن صلاه الاستسقاء يطلبون المطر ونحن لا نتمناه لانه يعطل مصالحنا. فالريح والمطر والشمس وغير ذلك تارة يكون خيرا وتارة يأتي منها ما لا يتمناه الناس. وعلى هذا ليس هناك شر محض، عشان تفهم ما في الشر ايه محض، والشر ليس اليك. ومن هذه الحكم حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإذا عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعادلة. ضربنا لذلك المثال في الدرس السابق وذكرنا قول المولى عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أو حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لو لم يكن ثم إبليس الذي يأمر الناس بالشرك والكفر لما قامت هذه العبودية، عبودية الجهاد لله تعالى. عبودية الجهاد تؤدي إلى دخول الناس أولا في دين الله أفواجا. فإن قوما إذا رفع السيف أو رأوا بارقة السيوف تابوا إلى الله ورجعوا إليه وعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، بخلاف آخرين لو سمعوا الحجة وقبلتها عقولهم لدخلوا في الإسلام. ففي ناس يدخلوا في الإسلام بهذا، أنا أدخلوا في الإسلام بهذا. لولا بارقة السيوف لما امتنع هؤلاء الطغاة من منع الخير عن شعوبهم، وإنما يرفع سيف الجهاد في وجوه الذين يمنعون الخير أن يصل إلى الناس. فما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس، إنما كان يقاتل من يقاتله أو يقاتل من يمنع وصول الخير إلى الناس، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف هكذا. فلو لم يكن ثم إبليس، لو لم يكن ثم معصية، لو لم تكن ثم كفر ولا شرك لما كانت عبودية الجهاد وما يلحق بها من موالاة ومعاداة ومحبة وكره، كل هذا لا يتحقق أبدا إلا بوجود مادة الشر إبليس عليه لعنة الله. ومن ذلك عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يخرج من عريشه ويرفع يديه بالدعاء ويشتد في الدعاء والذل لله حتى يقع برده من على كتفه ويقول ربي لو تهزم هذه، لو هزمت هذه الفئة لما عبدت في الأرض بعد اليوم، ويدعو لهم بالنص إنهم خفاة فاحملهم، ضعاف فخوهم، جياع فأطعمهم. فيقول له أبو بكر هون عليك يا رسول الله، والله إن ربك منجز لك ما وعدك. هذه العبودية، عبودية الدعاء والخضوع بهذا الشكل والذل لله بهذا الشكل، كيف كانت تتحقق لولا أن الفئتين تقابلتا، فئة الكفر وفئة الإيمان. إذا لما تقابلت فئة الكفر مع فئة الإيمان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء وتذلل لله هذا الذل، فلم يتحقق هذا إلا بمقابلة الفئتين، ولم تتقابل الفئتين إلا لأنه لا عاندوا وكابروا ولم يتبعوا الحق، وهؤلاء ذلوا وخضعوا واتبعوا الحق، فكان القتال وكان الدعاء وكان الخضوع لله تبارك وتعالى حكم لم تكن تتحقق إلا بذلك. طيب فإن قيل واحد ده يقول ايه الله، طب ما كان ممكن حكم دي كلها تتحقق من غير وجود مادة إبليس، من غير وجود إبليس ومن غير وجود المعاصي، بيقول له أخطأت. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قال قيل أو رد عليه بقوله هذا سؤال فاسد. هذا السؤال فاسد ليه؟ زي بالظبط ما بتقول هل ممكن نجيب الولد من غير اب وام؟ ينفع في عيل بيتخلف من غير ما يكون حد خلفه ابوه وامه؟ لازم اما ان يوجد اب وام واما الا يوجد، الا ما كان من كمال قدرة الله تعالى والتي بها اظهر لخلقه كمال وتمام قدرته وحكمته، فخلق ادم من غير اب ولا ام، وخلق حواء من ذكر دون أنثى يعني من أب بلا أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أب وأم، فاكتملت دائرة القدرة والحكمة. لكن القاعدة العامة الأساسية إن الإنسان بيخلق إيه؟ من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، يبقى دي القاعده العامه الاساسيه. اما خلقه لادم وخلقه لحواء وخلقه لعيسى فهذا كان خروج عن القاعده الاساسيه لبيان تمام وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فما يقدرش واحد يقول ابدا ما من مولود الا ومن غير اب وام، هذا كلام فاسد لا يقبل. يبقى هذا السؤال فاسد ليه؟ لا يمكن ان تتحقق هذه الحكم الا بوجود مادة الشر كوجود الابن من الاب والام، وكوجود الحركة من المتحرك، وكوجود التوبة من التائب. فلو لم يكن تائب لم تكن ايه توبة، يبقى فيه تائب عشان كده بيحدث ايه توبة، وسموها تائب ليه؟ لانه كان قبل كده ايه عاصي، وسمي عاصي لما ارتكب ايه، يبقى كله متولد من بعضه. وما نقدرش تقول فيه توبة من غير تائب، وفيه ابن من غير اب، وفيه حركة من غير متحرك، زي الجهلة اللي بيقولوا الكون ده كله مخلوق بدون خالق، هذا شيء لا يقبله عاقل ابدا. ولذلك هم ما يقدروش يجهروا بهذا، ما يقولوش خلقوا من غير شيء، يقول لك الطبيعة، كل حاجة يقول لك الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ هم ما يقدروش يحددوها، الهواء، الماء، الشمس، القمر، النجوم، السماء، الأرض، ايه هي الطبيعة؟ لا يستطيعوا تحديد الطبيعة. يبقى الطبيعة ما خلقتش، لأن الطبيعة غير محددة وغير قادرة. طب من الذي خلق الطبيعة؟ لا يستطيع الإجابة إلا أن تشق صدورهم فتسمع صدى قلوبهم ونفوسهم من الداخل الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم وإن جهروا بالكفر إلا أنهم من الداخل غير مقتنعين. فرعون قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا لا يوجد اؤمن بغير الأرض، فلم تتحقق هذه الحكم إلا بوجود مادة إيه؟ فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ يعني إذا كان مادة الشر هذه لولا وجودها لما تحققت هذه الحكم، مش بقى اللازم إن إحنا نقول إن مادة الشر لازم تكون محبوبة؟ يبقى ربنا بيحب الشر وبيحب المعصية وبيحب إبليس؟ هذا خطأ طبعا. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين. أحدها من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها؟ الثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده في الأول خالص لما قلنا المراد مرادان، مراد لذاته ومراد ايه؟ لغيره. فالمراد لذاته محبوب كإرادته الشرعية، الإرادة الشرعية كلها ايه؟ لأنها إرادة لذاتها. فالله يريد منك أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتتحصن بالزواج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإلى آخره. هذه إرادة لذاتها. وإرادة لغيرها، وهي الإرادة الإيه؟ الكونية. إرادة يريد الشيء لا لذاته وإنما لغيره، كأن يريد لك كونا أن تقع في المعصية. ليه؟ لتتوب، يتحقق فيك اسم التواب وأثر اسم التواب والغفور والعفو. أو يريد لك كونا أن تعصي ليكسر نفسك وتذل له. فرب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف ذلك؟ ازاي الطاعة دخل صاحبها النار والمعصية دخل صاحبها الجنة؟ قالوا هذه الطاعة التي أدخلت صاحبها النار أطاع فنظر في نفسه فمن بطاعته وتكبر بها على خلق الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. أطاع الله تعالى ليدل بطاعته على الخلق، قل لهم أنا أحسن منكم، أنا أحفظ منكم، أنا أعلم منكم، إنما حفظ وقرأ القرآن ليقال هو طارق، وتعلم العلم ليقال هو عالم. فهذا أول من تسعر به نار جهنم، رب طاعة أدخلت صاحبها إيه؟ لأنه لم يعمل الطاعة خالصة لوجه الله، إنما عملها من أجل هدف آخر، إما دنيا وإما هوى في النفس، أو خوفا من بارقة السيف كفعل المنافقين. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة في الطاعة على طول، ثم إذا به يرتكب المعصية فينكسر ويعرف حقيقة نفسه ويعرف أنه لولا توفيق الله له إلى الطاعة ما أطاع، وأنه ما ارتكب هذه المعصية إلا بغفلته وإلا بتخلي توفيق الله عنه، فينكسر فيتوب ويذل ويظل يتذكر المعصية، وكلما تذكر كان أكثر تواضعا لله، وكلما تذكر كان أكثر خشوعا لله ورجوعا إليه، حتى يموت وهو متلبس بالذل والانكسار دائما بين يدي الله فيدخل الجنة. هذا الرجل الذي قتل 100 نفس بمعصية من أكبر المعاصي، لكنه كانت نفسه دائما تراوده إلى التوبة ويتمنى أن يتوب، فيسأل حتى يدل على الطريق فيسلك الطريق فيموت قبل أن يفعل طاعة، قبل أن يفعل طاعة. وتقبض روحه ملائكة الرحمة معصية أدخلت صاحبها الجنة، لأن المعصية أثرت في نفسه، كسرتها، جعلته يذل لله، يسأل أين الطريق، يتمنى أن يتوب فيتوب، فتكون هذه المعصية سبب توبة وذل وانكسار لا يحققه أبدا بأي طاعة. هكذا يبقى السؤال، هذه الأسباب المرادة لما تفضي إليه من هذه المحاب، هل هذه الأسباب مرضية محبوبة لله؟ السؤال ده بيرد من وجهين، على وجه أحدها من جهة الرب تعالى، هل يكون محبا لها من جهة إفضائها؟ والإفضاء هو الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، هل خلق مادة الشر وإيجادها، خلق المعصية وإيجادها، هل هذا محبوب لله؟ لا، ليس محبوب لله، إنما المحبوب إيه؟ ما تؤدي إليه من التوبة والاستغفار، من الانكسار، من ظهور آثار اسمه القهار الجبار، من ظهور آثار اسمه الحليم العفو الغفور كما ذكرنا قبل ذلك، وإن كان يظهرها لذاتها. والثاني من جهة العبد، أو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ لا يسوغ له الرضا، إنما ساغ عند قوم ضلوا الطريق، هؤلاء الغلاة من الصوفية الذين قالوا أن كل ما يقع في كون الله هو بإرادته ومشيئته، إذن كل ما يقع هو من محبه ورضاه، فترك نفسه لأي شيء، إن رأيته يعصي يقول لك هذه مشيئة الله وإرادته، وإن رأيته يطيع يقول لك هذه مشيئة الله وإرادته، وكذب. فإن كانت مشيئته وإرادته إلا أنه يبغض هذه المعصية ويحب هذه الطاعة. نعم، هو يوجد الشر والمعصية إيجادا وخلقا وتكوينا، لكنه لا يريدها شرعا ولا يحبها ولا يرضاها. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أصل الشر يرجع إلى العدم، يعني إيه؟ عدم الخير. يبقى الشر المحض ليس فيه خيرا محضا، مفيش خير أبدا. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر محض. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، وجوده المحض يعني خلقه وتكوينه، احنا قلنا الخلق والتكوين ده بيان وإظهار لكمال حكمة الله تعالى وقدرته، انت مدرك المعنى؟ الشر نفسه وما لا يحتويه من خير وما يفضي إليه من شر، هذا كله مبغوض. أما إيجاده يعني خلقه وتكوينه فهذا لله، فالشر ليس إليه من هذه الجهة، فإنما خلقه ليس لأنه شر ويحب الشر، إنما خلقه لما يفضي إليه بعد ذلك من الخير. معلش هو الجزء ده صعب شوية، ركز معي. فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، فهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. هو أحد يقول لي ما فهمتش حاجة، هقول لك فهمت. الهداية التي أنت فيها الآن، هل هي بقدرتك أنت وبقوتك أنت، أم هي بتوفيق الله؟ لو تركت لنفسك ما وجدت في هذا المكان، فالله هو الذي وفقك، والله هو الذي هداك، وإنما وفقك وهداك لأنك أهل لذلك، وكنت أهلا بذلك لأنه خلقك على هذه الآلية سبحانه وتعالى. فالخير كله في يديه والشر ليس إليه، ولو تركك لنفسك لضللت الطريق. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان رسول الله يحب أن يتوب عمه أبو طالب وأن يهتدي أهل الأرض جميعا، فالله تعالى يقول إنك لتهدي من أحببت، على الرغم من أنه في أخرى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال لك الهداية دي غير الهداية دي. الهداية في الأولية إنك لتهدي من أحببت، هداية التوفيق. ما تقدرش تحول قلوب الخلق، ما تقدرش تضع في نفوسهم التوفيق إلى الخير، إنما الهداية الثانية هداية إيه؟ الإرشاد والبيان بإيدك وبإيد الدعاء من بعدك أن يرشدوا ويبينوا للناس. إنما اللي يحول قلوب الناس ويخلوهم يتجهوا كده ولا كده توفيق المولى عز وجل. ولا يوفق المولى عز وجل إلا نفسا طيبة رضية محبة للخير. هذا معنى الجملة الفائتة. يبقى أنت من حيث أنت فيك مادة الشر، لو تركت أنت وهي دون توفيق الله أن يمنعك من متابعتها لتابعتها ووقعت في الشر، لكنه وفقك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت مهتد والله هداك، تائب والله تاب عليك، توبتك يسبقها توبة ويلحقها توبة، وهدايتك يسبقها هداية وتلحقها هداية. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي لتقبل توبته. تاب عليهم فتابوا فتقبل توبتهم، هداهم فاهتدوا فثبتهم على طريق الهداية. هدايتك محفوفة بهدايتين، هداية في السابق وهداية في اللاحق. توبتك محفوفة بتوبتين، توبة في السابق وتوبة في اللاحق. إذا أنت تحتاج دوما لتوفيق الله تعالى، ولو تركت لمادة الشر فيك ما فعلت خيرا. النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة خلقا وتكوينا، وإنما حصل لها الشر. إمتى حصل الشر لهذه النفوس؟ لأنه قطعت عنها مادة الخير. ولما قطع الله عنها مادة الخير؟ لأنها ليست أهلا للخير. لو أنها أعطيت الخير للفظته وتركته ووضعت أصابعها في أذنها. هؤلاء قوم نوح، لما كان نوح يذهب إليهم في عقر دارهم وفي نواديهم فيأمرهم وينهاهم، عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وزي ما نضرب مثال بقوله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبقى النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر لقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، متحركة يعني طالبة للخير أو للشر. فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها الشرير إلى خلاف الخير، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة، أي بالإضافة إلى إيه؟ إلى الشر وقطع مادة الخير عنها. معلش حتى فلسفية شوية لكن أنا لو ضبطها بمثال. فيقول إيه؟ والشر كله ظلم، الشر كله ظلم. وهو وضع الشر معنى إيه؟ الظلم معنى إيه؟ وضع الشيء في غير حين. يبقى الشر لو وضع في موضعه لم يكن شرا. الشر لو وضع في موضعه لم يكن ايه، لكن لو وضع في غير موضعه يكون ايه. فهمت الحته دي؟ يبقى الشر لو وضع في موضعه لم يكن شرا، انما لو وضع في غير موضعه يكون شرا. يعني ابليس لو انه اعطي الهدايه يبقى في غير موضع الهدايه، هذا بشر لانه مادة كل شر، ولانه مادة كل شر اصبح شرير. لكن تحقق بشره بالإضافة خير كثير. هنعد الحتة دي بقى ونقول: ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت فيه. الإنسان قدامك رجل سرق فجيء به إلى الحاكم فأقيمت عليه اللينة فوجب قطع يده، فقطعت يده. قطع اليد من حيث هو قطع يد شر ولا خير لي؟ من حيث قطع يد شر، لكن من حيث الإفضاء خير. ليه؟ لأن بقطع اليد ارتفعت عنه العقوبة في الآخرة وتيب عليه نحية هذا مش الثمب ده من ايه؟ من الصحيح حتى لو لم يكن طب لك يا رب هتألك الطب ده تدي حاجة ومسألة قطع اليد ورفع الاسم عنه لحية تانية ثم بقطع يده امتنع آلاف السراح السرقة ثم بقطع يده امن الناس في دورهم وعلى ظليهم ثم اصبح المجتمع مجتمعا نظيفا الى حد ما في هذا المعصيه يبقى قطع اليد في حد ذاته ايه شر ولا مش شر لكنه افضى الى خير كثير ولهذا كانت العقوبات الموضوعه محلها خيرا في نفسها وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت فيه لما احدثت فيه من الالم الذي كانت الطبيعه قابله لضده من الالم كان نفسي ده ايه اللي موجوده وما يحسش بألم قطعيا لا الألم نفسي ولا الألم ألم مستعدة له فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليه وهل خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه القاطع لو أقام حد الله تعالى ولا حد خد بالك بقى من الآثار الطيبة برضه لا حد يقام في أرض الله خير لأهلها في أن يمتروا أربعين صباحا يبقى برضه خير مش خير يبقى لو عددنا الخلق الذي فإنه سبحانه وتعالى ألا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه ولا مصلحة في خلقه بوجه ما يعني ما فيش مصلحة أبدا أبدا ما يحصلش كلام ده إن يبقى فساد من كل وجه وما فيش أي مصلحة هذا من أبين المحال فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل ها واحد يقول لي بقى الشر انما حصل ايه ها لعدم هذه الاضافه والنسبه اليه اللي هي بقى ايه ان الله تعالى قطع ماده الخير عنه فقطع ماده الخير يعني قطع التوفيق عنه هو الذي جعله شرا والا فلو مد بهذه الماده ما كان شرا فلو كان اليه لم يكن شرا فتامله فانقطاع نسبته اليه هو الذي صيره شرا انقطاع نسبه الشر الى الله هو الذي صير الشر شرا ولو وصل الشر الى الله لامده الله بالايه بماده يتحول بها الى خير اذن المراد مرادان مراد لذاته ومراد ليه لغيره فإن قيل حد يعني مش فاهم ولا حاجة كان صح مش فاهم صح لو معاك الكتاب كنت ركزت أكتر لكن معلش فاهم ولا مش فاهم طيب لو مش فاهم حاول تفهم فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة قيل هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من منع بما إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير يعني الشر هذا نسب إلى الله لكن نسبة إيه الخلق والتكوين لكن احنا بنتكلم يا اخوانا عن الشر والخير المحسوس الملموس بايدينا دلوقتي الشر والخير المحسوس الملموس بايدينا ده انما وقع بسبب قوم احبوا لانفسهم المعصيه وقوم احبوا لانفسهم الايه الطاعه فوقع الخير ووقع الايه الشر وده الاراده الايه الاراده الشرعيه الاراده الشرعيه اما الاراده الكونيه الخلق والتكوين هذه لله تبارك وتعالى ومن حيث الخلق والتكوين ليس فيه شر ليس فيه شر انما الشر كان بسبب توفيق الله لهذا وبسبب والخير بسبب توفيق الله لذلك فلما وفق الله هذا اصبح خيرا ومدد كل خير ولما خزل الله هذا اصبح شرا ومدد كل شر طيب عايزين مزيد اضاح بقى لذلك اعلم ان اسباب الخير ثلاث عايزين نبين الكلام ده اكتر هنضرب امثله دلوقتي نقول اسباب الخير ثلاثه الايجاد والاعداد والامداد الايجاد عن الخلق والتكوين فايجاد هذا خير وهو الى الله فما من مخلوق يخلقه الله الا وفي الخلق ذاته وفي هذه الاراده ذاتها خير لانها اظهار لحكمة الله وكمال قدرته على خلق المتضادات زي ما قلنا قبل كده. يبقى فايجاد هذا خير وهو الى الله، وكذلك اعداده وامداده. فاذا لم يحدث فيه اعداد وامداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل وانما الى ضده. الفاعل هو مين؟ الله سبحانه وتعالى الخالق. يبقى ربنا اوجد هذا واعده وامده، يبقى بقى فيه كله ايه؟ يبقى ده خير. دي اسباب الخير الثلاثة، الخلق او الايجاد والاعداد والامداد. فاذا خلق ولم يعد ولم يمد حصل ايه؟ انقطع هذا المخلوق عن سبب التوفيق والخير فاصبح ايه؟ شر. اما اذا اعده لقبول الخير وامده بالتوفيق كان ايه؟ كان خيرا. يبقى هذه اسباب الخير كام؟ ثلاثة. ابليس ربنا ايه؟ اوجده لكن لم يعده للخير ولم يمده بالخير. ليه؟ لانه ليس اهل، لان وضع اعداده وامداده بالخير يبقى وضع الشيء في غير محله، ووضع الشيء في غير محله ظلم. وصلت؟ وصلت؟ كمان مرة بالمثال اللي غير. فإن قيل هل أمده إذ أوجده؟ مدام أوجده ما كان يمده، لماذا قطع عنه الإمداد؟ قيل مقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. يبقى الحكمة اقتضت خلقه بس وليس إعداده وإمداده، وهذا اقتضت الحكمة خلقه وإعداده وإمداده. طب اشمعنى الحكمة اقتضت ده ما خلش ده؟ قلنا لأنه لو أنه أعد هذا وأمده لكان وضع هذا التوفيق في غير محله، ووضع الشيء في غير محله إيه؟ ظلم. وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده فإيجاده خير والشر وقع من عدم الإمداد. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها؟ هذا أيضا سؤال فاسد. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. إيه مش فاهم؟ قول قول عايز تقول إيه؟ سألني أنا بدل ما أسألك. لا مش كده، هو كل مخلوق خلق وفيه مادة الخير ومادة الشر زي ما قلنا، لكن الله تعالى يمد هذا بالتوفيق ويمد هذا بالخذلان. يمد هذا بالتوفيق لأنه أهل، لأن الله علم أزلا أن هذا أهل للتوفيق وأهل للهداية فأمده بالتوفيق والهداية، وعلم أزلا أن هذا أهل بالخزلان والضلال فأمده بالخزلان والضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهو سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات وفيها تلك المادة وهذه المادة، لكن هذا أحب هذا وكره هذا. كما إبليس أمر بالأمر الشرعي كما أمرت الايه؟ الملائكة، فسجدت الملائكة ولم يسجد إبليس. إبليس قال إيه بقى؟ قال أنت جبرتني؟ أنت جبرتني على كده؟ لو هو كان مجبور ها؟ ما كانش ما في حجة عليه؟ إنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من نار. فقابل الأمر الإلهي الأمر الشرعي بالإيه؟ فلسفة العقلية، فوقع في الضلال. والله علم أزلا أنه آل لذلك فلم يوفقه لغير ذلك، ولو وفقه للسجود لأبقى عليه بين عالم الملائكة وهو ليس أهل للوجود في عالم الملائكة. وصلت؟ نعم. بين الخلق هذا من كمال الحكمة. كل واحد يا اخوانا واخد ال 24 ايراد بتوعه، في المثل بيقول لك كده، كل واحد معاه ال 24 ايراد بتوعه، بس كل واحد ال 24 ايراد في جنب من الجوانب. لو كل الناس خدوا 24 ايراد في جانب واحد مش هتنفع العملية. ده مع المال، ده مع الصحة، ده مع العقل، ده مع الأولاد، ده مع السلطان، وده معاه الرضا مع البساطة، وده معاه كذا وده معاه كذا وده معاه، كل واحد يكمل التاني زي درجات الناس في أعمال الدنيا. ما ينفعوش كلهم يبقى رؤساء ولا كلهم مرؤوسين ولا كلهم مديرين، لازم في رئيس، في وزير، في مدير، في خفير، في كساح ينظف المجاري، في كناس يكنس الشوارع، في مدرس يعلم، في طبيب. كل هذه الوظائف لو لم توجد كل هذه الوظائف مع بعضها لتوقف الحال. لقيت ان بعض العلماء قالوا بلد ليس فيه طبيب يأثم اهله، اهل البلد كلهم يأثموا عشان ما عندوش دكتور، لان هذا سيفضي الى هلاكهم. وابقاء الصحة واجبة شرعا لحسن قيامهم بطاعة ربهم واداء الحقوق. فهذا التفاوت العظيم في امور الدنيا وفي امور الاخرة مطلوب لظهور حكمة الله، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. يعني ده الطفل بالظبط اللي يقول لك ايه ده عنده عيب خلقي، عيب خلقي، هذه الكلمة في النفس منها شيء، كأنهم ينسبون هذا العيب لله. وحاشا وكلا، ما من مولود يوجد في بطن أمه إلا ويوجد على أحسن حال من الكمال الخلقي، إنما يحدث هذا التشوه بالأشياء التي تأتيه، إما من ابتلاع الأم بعض الأدوية الخطأ، إما من التعرض لبعض الأشعة، إما من اجتنام بعض الرائح الكريهة، إما من بعض الأمراض عند الأم، إما من انتقال بعض الأمراض إلى الأم ثم انتقلت إلى الجنين، وهكذا وهكذا. أي جنين ينزل مشوه أو يدعي أن في عيب خلقي، العيب الخلقي ده أبدا مش ربنا اللي وجبه. يعني ربنا، استغفر الله، ربنا ما خلقش المولود على هذا الحال، إنما هو خلقه على أكمل حال ثم تأثر بمؤثر خارجي، فكان هذا سببا في أن يوجده الله على حال على خلاف ما أوجد عنه عليه غيره. عيب الخلق بسبب مؤثر آخر خارجي، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فلا ينسب العيب لله تعالى، إنما هذا العيب بسببنا نحن. فبقول لك إيه؟ إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. فالله خلق أوجد، لكنه لم يمد ولم يعد، لأنه ليس آل الإمداد إيه؟ والإعداد كما قلنا، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا، مش عارف تفهم الكلام ده لحد دلوقتي ولم تفهم حق الفهم، فرجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. مش فاهم اللي فات ده؟ طنشه خليك اللي جاي، ماشي؟ مش فاهم اللي فات؟ طنشه خليك اللي جاي. اللي جاي بقى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوت محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. أنا هضرب لك مثال في الواقع بتاعه، ضربته قبل كده في أول فبدأنا شرح العقيدة. في واحد بيلعب كمال أجسام وشايف نفسه قوي، يعني منفوخ كده قوي، ومش طايق نفسه، مش طايق هدومه، وعمال يلطش في خلق الله. فأحب ولي أمره، ولي أمره أن يرضعه، فقال له إيه؟ قال له: أنت قوي؟ نعم. تعال تحمل هذا الحجر، حجر كبير جدا يجي 200 كيلو أو 300 كيلو. هو طبعا هو مش عايز يحمل حجر عشان يحمل حجر في فايدة، تحمل حجر ده ليه؟ هو في نفسه ولي الأمر في نفسه ده عشان يفرق له عرق يوم ينكسر، او علشان يعرف ان هو مش جامد ولا حاجة يوم يكن شوية ويتعلم الادب مع نفسه ومع الناس. هو شايل الحجر، انا ممكن ولي الامر ممكن يشيل الحجر معاه يرفعه من هنا يحطه هنا زي ما هو قاله يساعده يعني. لكن لا مش عايز يساعده. مش عايز يساعده ليه؟ عشان زي ما قلنا كده يطقله عرق يتعب ما يقدرش يؤدي الامر دوت فتنكسر نفسه ويعلم انه ايه؟ انه ضعيف فيهدى وبلاش يأذي خلق الله. يبقى على الرغم انه امره ورضي له هذا الفعل الا انه لم يعينه عليه لان في اعانته عدم تحقق محبوب اخر اللي هو ايه؟ انه نفسه تنكسر وايه؟ ويتعامل مع الناس برفق مش بغلظة. هنجيب المثال بقى هو من القرآن كمان يقول لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أقرأ إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. إيه الكلام ده؟ تجيب دليل. أيوة القرآن الكريم قال الله تعالى فيه مشيرا إلى هذا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. للمنافقين قالوا ده احنا بس كنا عايزين نخرج بس ايه الحر وبيوتنا عورة وما لا ده الحقيقة ان هم اصلا مش عايزين ايه يخرجوا للجهاد ولو كانوا عايزين كانوا اعدوا العدة لذلك. لكن ده في حكمة اخرى ده هو ربنا اعدهم عن الخروج واعدهم عن اعداد العدة لحكمة اخرى قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ثم قال لو خرجوا فيكم حكمة أخرى ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ينهر أبيض ده الجهاد من أحسن الطاعات وهو الذي قال في كتابه الكريم انفروا خفافا وثقالا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هو الذي أمرهم بهذا. فلماذا ثبطهم؟ قال لك لأنه لو أنه أعانهم على الجهاد لحدثت هذه الفتن. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا يعني فسادا وشرا ولا أوضعوا خلالكم يعني دسوا بينكم الإشاعات والفساد والشر فتخلخلت الصفوف فوقعت الهزيمة. والمشكلة ان فيكم بعض الناس ضعاف الايمان لانهم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. او المنافقين يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم اي قابلون منهم يستجيبون لهم فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عن الخروج. اتفهم كل الكلام اللي فات بقى؟ المثال ده أظن شرح كل الكلام اللي فات. هو أمر بالطاعه ولكنه لم يعنهم ولم يوفقهم لأن في إعانتهم وتوفيقهم وضع الشيء في غير محله ووضع الشيء في غير محله ظلم والظلم محال على الله. ثم بين لنا بقى هذا الشر والتفين الشر كان هيحصل. قال لك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون له. وصلت؟ الحمد لله. فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع. فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني. إزاي؟ سيدنا آدم وسيدنا موسى حج آدم موسى. موسى قال له إيه؟ عليهما السلام قال أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم أرأيت أن ذلك مكتوبا قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فقال موسى نعم بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. لأقرب كمان العبد بيكره الكفر والفسوق والعصيان من حيث ايه هو فعله، لما يقع منك فسوق او عصيان او كفريات او ما شابه ذلك انت تكره هذا، لكنك حينما تتوب منها وترجع الى مولاك تصبح هذا المعصية في حقك ايه مصيبة، وتوقن ان هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه المصيبة الناتجة والمتولدة من معصيتك وكسبك لهذا الفسوق. فتقول بقى عن المصيبة ايه، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. سيدنا موسى لما حج آدم، آدم قال له أرأيت، بقوله خيّدتنا وأخرجتنا من الجنة، ما قالوش كلت من الشجر. ليه؟ واحد يقول ليه؟ ها؟ زبط، لأنه تاب من المعصية ولا يجوز التثريب على التائب، ما يجوز تعيره، ما يجوز تعيره. واحد ارتكب معصية وتاب إلى الله، ما يجوز تقول له اللي عملته وسويه، خلاص تاب. قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 50 ولا يثرب، يعني ما يعيبش عليها بعد كده، ما يعيبهاش، مش كل شوية بعد ما قام عليها حد يتعالي اللي عملت تعالي اللي سويته، ما يجوز خلاص، ما دام أقيم عليها الحد الحد شطب الايه الذنب ده. فما قالوش يلي كلت من الشجر، لأنه تاب من الأكل من الشجر، إنما قال له أخرجتنا من الجنة. قال له لا، ده أنا قبل أن أخلق كتب الله في اللوح المحفوظ أني أعمر الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة. شوف ما قالش في الجنة، قال في الأرض. إذا قبل أن يخلق هو الناموس بتاعه إنه فين؟ في الأرض وليس في الجنة، إنما دخل الجنة ليعرف أثر الطاعة وأثر المعصية. فأثر المعصية حرمان، وأثر الطاعة عطاء ومن ورضوان. فالرجل فسيدنا آدم عليه السلام قال أرأيت أن هذا مكتوب قبل أن أخلق؟ قال بلى. فحج آدم موسى على قمع الحجة، لأن ما ينفعش سيدنا آدم يحتج بالقدر في المعصية، ما قالوش ده كان مكتوب علي من إيه من الشجرة، قال له ده مكتوب علي أخرج من الجنة، لأن أنا مش مخلوق عشان تخلف ذريتي بعضها بعضا في الجنة، إنما يخلف بعضنا بعضا في الأرض. يبقى هنا الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. هنكتفي على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في الاثنين القادم. لم أقرأ الفاتحة، يعني في الركعة الأولى، فأكملت صلاتي على أن الركعة الأولى باطلة لم تحسب، فحدث خلاف بيني وبين الناس، فمنهم من قال الصلاة باطلة، ومنهم من صلى أربعا وسلم، ومنهم من تركني وصلى وحده، فهل صلاتي صحيحة أم ماذا؟ أولا صلاتك صحيحة لأنك صليت ونسيت الفاتحة في الركعة الأولى، فكان لزاما أن تأتي بركعة بدل هذه الركعة. إن المأمومون إيه أحوالهم؟ لأما العلماء بيقولوا إن إذا قام الإمام للخامسة ماذا يصنع المأمومون؟ يقول سبحان الله. فإذا لم يجلس، والإمام إحنا بنشترط الإمام إن يكون إيه؟ فاهم وفقيه، مش واحد داخل كده وخلاص، يعني أقاموا الصلاة وبصوا كده، لا واحد خمع له يخش ولا طلع له يخش ولا واحد بلا ما يخش، لا، هي أم الناس أعلمهم بكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم إلى آخره كما جاء في الحديث. فدخل أعلمهم فأتى بخمسة، قالوا سبحان الله سبحان الله مرة وثلاثة ما عادش. يبقى لازم المأمومون يفهموا إن في حدث شيء في صلاة، يقوموا يجيبوا الخمسة معاهم وهي مش خمسة. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين لما سئل إذا قام الإمام للخمسة فسبح المأمومون ولم يجلس ماذا يصنعوا؟ يجلسوا حتى يتم بقية صلاته ويسلموا مع تسليمه، ولا يقوموا يجيبوا خمسة؟ قال أحب إلي أن يقوموا للخمسة. لأن فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه واحدة. ثانيا فربما يكون قد نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات فتكون بالنسبة له رابعة فيلزمه المتابعة. أما من جلس بعد الرابعة ولم يقم للخامسة فصلاته صحيحة، لكن ما كانش يلزم الناس انهم يختلفوا، وهو ما دام يلزم الاخوان انا نسيت الفتحه في الركعه الاولى خلاص يلزمهم السمع والانصات له. لكن هو ما حدث هذا انما نتيجه الايه؟ الجهل بين الناس. صلاتك صحيحه وصلاه من اتى بخميسه معك صحيحه، وصلاه من سلم من صلى الاربعا ولم يسلم حتى سلمت ولم يقم للخميسه وانما سلم مع تسليمك بعد الخميسه بتاعتك انت فصلاته ايضا صحيحه. اما الذي خرج من الصلاه وصلى وحده واللي خرج من الصلاه خلص وعاد الصلاه فهؤلاء انما فعلوا هذا عن جهل. نعم لازم طبعا تبتدي. نعم بعد السلام. نعم زياده في الصلاه السجود السهو بعد السلام، النقص السجود قبل السلام، هذا على العموم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأخ لأخيه؟ أي أن يخرجها عن أخيه؟ عن أخيه؟ إذا كان هو وليه يبقى يخرجها عنه. الأب بيخرجها عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. الأب مش موجود. الابن الكبير هو اللي قايم بشؤون الأسرة، هو اللي بيخرج الزكاة عن بقية أفراد الإيه؟ الأسرة. أو من أنابه الأب. أو إذا أخ من الإخوة أنابه يعني احدا من اخوتي ان هو يخرج عنه لا بأس، تصح الزكاة في اخراجها ان اناب احدا او يعني اخرجها احد بالنيابة عن اخواني دون ان ينيبه. نعم ايه؟ لا سؤال متعلم لا متعنت. مدام العليم الخبير علم في الازل اني من اهل النار مستحقا له فلماذا خلقني من الاصل؟ قلنا هذا السؤال فاسد، هذا سؤال فاسد، فإن الله لا يحاسبك على ما علم إنما يحاسبك على ما عملت. انت عرفت منين انت من النار؟ انت تقول علم الله اني من النار فلما لم يخلقني؟ امال هو سبحانه وتعالى خلق الخلق ليه؟ فريق في الجنة وفريق في السير، هذه حكمة. حكمة ثانية ان يكون لك اختيار. الحكمة الثالثة لا تكون مثل الشياطين مادة كل شر ولا مثل الملائكة مادة كل خير. فيك مادة الخير وفيك مادة الشر، كل هذه الحكم لا تتحقق إلا بخلقك، فكيف تقول لماذا خلقني؟ هذا سؤال فاسد في الأصل. هل يستحق الكافر الخروج في النار حتى يقول الله بعد أن قال لابثين فيها أحقابا جزاء وفاق أي متوافق ومناسب لذنبهم وكفرهم؟ يعني هو عايز يقول بقى يعني بعد ما ربنا يقول جزاء وفاق ثبتوا فيها احقابا، الحق بحوالي اكثر من 80 سنة او 90 سنة في اللغة، فلبثوا فيها احقاب فربنا قال جزاء وفاق، هذا هذا الجزاء على وفق ومناسبة ما عملوا من الكفر فلماذا يخلدوا؟ هو مش فاهم. وربنا سبحانه وتعالى لما قال جزاء وفاقا يعني على ما هذا الجزاء السابق لقوله والآتي بعد قوله سبحانه وتعالى، كل العذاب اللي يعذبوه خالدين فيها أبدا جزاء وفاق، مش بعد ما يلبسين فيها أحقابا بس، مش بعد ما يلبسها عند الأحقاب ويقول جزاء وفاقة يبقى اللي جاي ده زيادة عن الجزاء الوفاق، لا، لابد جزاء وفاقة أي ما وقع لكم وما سيقع لكم، لأن قوله جزاء وفاقة بعد ما قال لابسين فيها أحقابا لاعترافهم أنهم أذنبوا ووقعوا في المعصية. لما قالوا لمالك ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، ولما قال مالك ادعوا ربكم، ولما سألوا الله تبارك وتعالى أن يموتوا قال الله لا اخسأوا فيها ولا تكلموا، فجزاء وفاقا يعني الجزاء الذي أخذتموه قبل قوله هذا وبعد قوله هذا كله وفاق ما اقترفتموه من كفر المعصية لا ما سبق فقط. سائل يقول الحمد لله صلى الله عليه رسول الله حبك الله الذي احسن فيه، هناك اناس وجدوا ونشأوا في مجتمعات كفرية فاعتادوا على هذا الكفر واصبح بالنسبة اليهم هو عقيدتهم ولم يسمعوا عن الإسلام بشيء، فما هي الحجة التي تقام عليهم؟ وهل يجب عليهم أن يدرسوا كل العقائد كي يستنبطوا منها العقيدة السليمة رغم أنهم لا يشعرون أنهم يفعلون شيئا كفريا؟ هذا دفاع عن الكافرين وهذا لا يجوز. أولا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الفترة دي انت مش محاسب عليها، اللي فيها ادوات تهودانك او يمجسانك او ينصرانك ما انتش محاسب عليها، اللي هي فترة ايه؟ ما قبل التكليف. اول ما تبلغ يبدأ قلم الحساب يكتب، فوجب عليك عند سن التكليف ان تسأل وتتعلم وتتفقه. اي واحد من هؤلاء بيقول الكفر اول ما بيشب يقوم سائل ابوه ولا نعتمد على نفسه في امور الدنيا. طب ايش معنى في امور الدين؟ طب ما تشوف انت مخلوق ليه؟ زي ما بتقول اكل ايه؟ البس ايه؟ انا مش هاكل على مزاجك، مش هلبس على مزاجك، مش هاسكن على مزاجك، مش هقعد في الحته اللي على مزاجك، برضه قول مش هعتقد اللي على مزاجك ولا هسير على نفس ديانتك. انا هتعلم هشوف اين الحق. وإلا فكل إنسان مطالب بالبحث عن الحقيقة، فلو أنه بحث وبذل الوسع ولم يصل إلى الحجة فإنه لا يعاقب ولكن يختبر يوم القيامة مثل أهل الفقر الذين لم يصلهم رسول ولم تصلهم حجة، يختبر يوم القيامة. وإلا فوسائل الإعلام منذ قديم الزمان توصل أخبار الأنبياء والرسل إلى كل الناس. شوف قوم إبراهيم لما رأوا الأصنام كسروا ليه؟ إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما وصل الإعلام شغال بتقول لهم ده فرد متطرف هنا اسمه إبراهيم عمال لعبوا الأصنام ولا عبوا الأوثان ولا عبوا عبادة النجوم والكواكب. فسمعيني الكلام ده اول ما رأوا اصلا ما كسروا، بس مش الهدف الهادي ده، المتطرف ده هو اللي عمله. الناس سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فرعون لما جه سيدنا موسى والقى عصاه وقال له وامر ونهاه، الملأ قالوا ايه؟ ابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. أبواب الإعلام عنده تحركت في كل زقاق وحارة وشارع وميدان. هلموا إلى سيدكم وربكم فإن هناك موقعة بينه وبين عدوكم، فلتأتوا بسحركم وعصيكم وحبالكم، لكم عندي كيت وكيت وكيت من عليه انتصرتم. فجمع السحر وقابلوا موسى وكل الناس كانوا حاضرين، كل الناس واللي مش حاضر سمع. سيدنا موسى قال له ايه؟ قال موعدكم يوم الزينة. يوم عيد ايه؟ شم نسيم. قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى في وضح النهار. هو كده صاحب الحق، ما بيشتغلش في السراديب ولا في الضلمة ولا يوشوش، ده بيظهر بالحق وفي عز النهار. قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فالكل سمع، وسائل الإعلام بتنقل منذ قديم الزمان. فرق عظيم الروح سمع بمخارج رسول الله قبل أن يذهب إليه الرسول بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه من العرب. اسمه نبي الختام، كلام ده صحيح البخاري. يبقى هرقل لما قرأ رسالة وناقش أبو سفيان قال أنا كنت عارف يعني قبل ما تجيب الرسالة دي إن فيه نبي خارج واسمه نبي الختام، لكن ما كنتش أعرف إنه هياخد إيه من العرب، لأن بني إسرائيل هو اليهود أو اليهود إنه لازم يكون إيه من اليهود. الآن وسائل الإعلام الحرور الصليبية، لماذا جاءت جحافل أوروبا 12 دولة جمعت أبنائها وفارقات أكبادها لتقاتل المسلمين؟ فكنوش عارفين أن القتل أهل حق أو المسلمين بلاش قول أهل باطل وأهل غلال. لما قتلوهم مش قرأوا كتبهم وشافوهم وشافوا ثقافتهم؟ الحق يصل إليه. بعد احداث 11 سبتمبر العالم كله عرف كتير عن الاسلام والمسلمين. الانترنت النهارده مواقع كثيره جدا بالالاف للتعريف الاسلام، بل هناك مواقع بالالاف لحرب الاسلام. فالاعلام مغطي كل شبر على وجه الارض تقريبا. والله ده واحد ما وصلوش ابدا اي حق، وبحث ونقب ويعني ده مول البحث عن الحقيقة وما قدرش يصل، يبقى دي مسألة ثانية نقول له بقى انت من هذه الفترة وحسابك على الله. لكن بوش نفسه عارف ان الاسلام حق، وهو في النار ان لم يسلم ان مات على ذلك، وفي رقبته كل المسلمين الذين يقتلهم هو شرهم. ارجو ان توجه كلمة لوالدي، ولا مش عارف ولدي لانني اتعاقد معه بسبب انتزامي ويرفض هذا الانتزام ويطارد اللحيه، يقول اني مدروش فسوف يقبض علي، فهل من نصيحه؟ هو يعني لازم تعرف يا اخي الحبيب، ولازم والدك يعرف ان الايمان والبلاء متلازمان. الايمان والبلاء متلازمان، فلو واحد فيكم في دماغه انه مش هيبتلى يبقى ده مش فاهم. لازم في بلاء، وخلي بالك البلاء مش حد بس، البلاء على كل الناس، لكن الله يبتلي الكافر والعاصي انتقاما منه، ويبتلي المؤمن محبة له وتقريبا له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا الفتى الغلام في قصة أصحاب الأخدود، أول ما ربنا أجرى عليه الكرامة قتل الأسد وسلك الناس طريق وعرفه الناس بأنه مقبول الدعاء، ذهب إلى الراهب وقال له حصل كيف وكيف وكيف، قال له وقد بلغ إيمانك هذا المبلغ إنك ستبتلى. هي ما فيش مال، يعني واحد زاد أو كام؟ مش متأكد. قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يترفع يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لكن كثير من الناس فاهمين من البلاء إنه يتفق عليه، هو ده البلاء بس، ده البلاء أنواع كتير أوي. ده ممكن تبتلى انت عارف ايه؟ انك تلتحي وتلتزم وما تقبضش عليك ولا يحصل لك اي مصيبه ولا اي مشكله، ويا مسكين تحسب ان كده ربنا بيحبك. لا، ده لو بيحبك يبتليك، اذا احب الله عبدا ابتلاك. وممكن يبتليك بالعذاب ممن تراه عذابك، ممكن يبتليك بمرض، يبقى انت ملتحي التحيت والتزمت، واول ما ظهر عليك الايمان ان ابتلاك بمرض اقعدك. هتعمل ايه؟ هتصبر ولا تتغجر وترفض قضاء الله وقدره؟ ممكن تبتلى بنقص المال، ممكن تبتلى اول ما تفتحي وتلتزم وتربط وظيفه، او ما تتوظفش، او البنت اللي كنت خدها تقول لك لا شكلك بقى وحش كده، او اهل عروسه يقول لك لا يا عم احنا مش عايزين مشاكل، الى اخره. مسائل كثيره جدا، ابتلاء بالوان عديده. فإياك أن تظن أنك لن تبتلى. جاء رجل إلى رسول الله، جاءت امرأة إلى رسول الله فعرض ابنته على رسول الله، قال له بنتي صفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، أنا عايز أسألك. وقعد بقى يحكي له بقى عن أوصافها الجميل، قال له أصل يعني أشار إلي أن نعم خلاص أنا موافق. وفي خلال الكلام قال له إيه؟ ولم تشتكي قط، عمرها ما عيت. قال له لم تشتكي قط؟ قال نعم. قال لا حاجة لي بها، مش عايزة. قالت لما ما يبتلاش معنى كده انه مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واغني لهم ان كيدي متين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كثير من ضعاف النفوس والعقول والقلوب ينظرون الى الكافرين المعتدين الظالمين فيقولون هم في قوة وفي منعة وفي تقدم علمي وكل شيء، اذا هم اهل حق فيتبعوهم ويقولهم لم يبتلوا ونحن نبتلى. مسكين ضعيف ما يعرفش ان هذا الرجل من الله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اليس هذا كلام رب العالمين؟ كم كان فرعون في منع وصواعق وجواهر الزاد، أين هو؟ أغرقه الله ومنعته في اليم. أين قارون وأموال؟ خسف الله به هذه الأرض. أين وحيد خلف؟ أين الوحيد؟ الوليد بن المغيرة الذي كان يقول أنا الوحيد، أي وحيدا في المال وعلى الأولاد وكثرة الضياع والفهم والعلم والشعر والندم والحسد أين هو؟ سأصليه سقر. أنا أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علي 19. أين وأين وأين وأين؟ أين الظلم؟ في القديم الحديث تحت التراب في العذاب وهم سادرون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة وادخلوا أهل فرعون أشد العذاب. يبقى ما تظنش انك انت مش هتبتلى، طبعا تحسب ان اللي مبتلاش ده حاجه كويسه، لا، وان ده لا انواع كتير مش متوقف على هذا الاذى الذي ذكرته. ما رايك في الادويه التي ياخذها العلم لك الاجسام لكي تكبر العضلات؟ قال هي حرام على العلم انها منها ضار ومنها غير الضار. الله انا ارى انها كلها ضاره، ولذا يعني حتى كده يقول لك يعني المجتمع الدولي بتاع الرياضه والحياتي بيجرموا الرياضي اللي بياخد هذه الادويه، لكن ليش في تكافؤ الاحتراف في دخول هذه المنافسات الرياضيه، ايا كانت هذه المنافسه الثانيه واحده الثانيه، هي بتضر بك حتما حتى اذا لم يكن بها ضرر كما يقرره الاطباء، لكن هي بتضر بك من ناحيه الايه؟ الايمانيه نفسيه. كل ما تدخن كده وتغلظ تحس ان انت مش حاجه، انت ابدا مش حاجه. راى احد الصالحين رجلا ماشي كده ورفع نفسه قوي في الهيلمه بتاعه، فبص كده من فوق لتحت بيقول لي، قال له انت ما تعرفنيش؟ انا اعرفك، انا اولك مطفاه قذره واخرك جيفه نجله وتمشي وفي بطنك العذره، يعني ده كبرت ماشي على الارض بالمعنى البنك. انا اشتغل اذا تكلمت مع احد يفعل معصيه قلت له لما تفعل، قال هذا قدر الله، انا ارد على هذا الانسان ذا كذاب، يعني الا ما ادراك ان هذا قدر الله؟ هل انت بدات باللفظ المحفوظ؟ انت تحتاج بالقدر اذا تبت القدر لا شفع، انما تحتاج بالقدر وانت على المعصيه. انت مش راشد الحمر هو ليه؟ انت لم شفع، لا تتوب الى الله وبعد ذلك تكفر شفع، لانه بشرب الخمر اصابك نقصان في الايمان ورد للصلاة وذهاب للعدالة بين الناس ومرض سيصيب بدنك بعد ذلك. كل هذه مصائب، كل هذه مصائب ترتبط على معصيتك، فانت قل قطع الله وشافع على هذه المصائب التي ترتبط على معصيتك، وان المعصية تتوب الى الله منها، واعلم انك فعلتها اختيارا لم يدعوك الله عليك. ارجو منك ان تدعو لي بالشفاء، شفاك الله عليك. صلى الله عليه وسلم على اشرف عظيم من الشيخ. آخر سؤال، قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه، كيف يغير الإنسان بنفسه؟ كيف يعامل الإنسان مع الشهوات؟ جزاكم الله خير. أتظن يا أخي الكريم أن دخول الجنة سهل ميسورة وإقامتك على الطاعة سهل ميسورة؟ لا والله، إنها حرب. أنت بالتزامك سيعاديك سهل، نفسك هواك شيطان، هل لك قبل معدة هؤلاء؟ لا قبل لك إلا أن تستعين بالله، فإذا استعنت بالله استعانك الله، وإذا طلبت منه التوفيق وفقك الله، وإذا طلبت منه السداد سددك الله. أما غير ذلك فلا. فأنت تقول كيف يغير الإنسان ما بنفسه؟ كيف يعامل الإنسان نفسه مع هذه الشهوات؟ لا شك أن ما من شهوات هذه الشهوات إلا رمع الإسلام لها قانونا يحد منها ويضبطها. فشهوات الفرج قال الإسلام يا أخي الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحلى للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصبر. وقال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين فإن تغوراك فأولئك هم العادون. أي شهوة من الشهوات وضع الإسلام لها قانون، أما إذا أردت أنت أن تقمع هذه الشهوة بقانونك أنت فلن تستطيع، ولم تستطيع أن تقمع هذه الشهوة بقانون الله إلا أن تستعين أيضا بالله، وتعلم أنك إذا وفقت بتوفيق الله وإذا خذلت فمن نفسك.